عزره بحبس أو نحو ذلك. فنقول القسم الثاني إذا لم يأذن للمرتهن أو العدل أو لا يبيع أو لم يبيع هو بنفسه، فإن الحاكم القاضي يقوم بإجباره على أن يأذن أو أن يبيع. القسم الثالث أن يمتنع حتى من الإذن، يعني ما باع هو ولم يسدد ولم يأذن إلى آخره، فإن الحاكم يبيع عليه. وهذه مسألة مستثنات من رضا المالك، وأتقدم هذا لتقدم الإشارة إلى هذه المسألة في شروط صحة البيع في الدروس السابقة، عندما اشترط المؤلف رحمه الله قال لك الشرط الثاني من شروط صحة البيع رضا المالك، واستثنى من ذلك أن الراهن إذا لم يسدد المرتهن فإن ولم يأذن ولم يبع هو فإن الحاكم القاضي يقوم بالبيع عليه، فالحاكم يبيع بنفسه أو يوكل من يقوم بالبيع. فأصبح عندنا إذا لم يسدد له ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يأذن، القسم الثاني أن يمتنع ولم يأذن ولم يبع فإن الحاكم يجبره ولو أدى ذلك إلى تعزيره، القسم الثالث إذا امتنع ولم يأذن حتى مع التعزير فإن الحاكم يبيع عليه. قال رحمه الله: ومتى حل الدين وامتنع من وفائه، فإن كان الراهن أذن المرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين، وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه، والله أعلم. أيضا هذا الأخ السائل يقول لم يشرح قول المصنف ويصح رهن المشاع. المراد بالمشاع المراد به العين التي تكون شركة بين اثنين فأكثر على سبيل الشيوع، العين التي تكون بين اثنين فأكثر على سبيل الشيوع، كأرض مثلا بين زيد وعمر اشترياها أو ورثاها أو اتهباها أو كتاب أو آلة إلى آخره. يقول المؤلف رحمه الله يصح رهن المشاع، وإنما نص المؤلف رحمه الله على هذه المسألة في مخالفة أبي حنيفة في هذه المسألة، وإلا هذه المسألة داخلة تحت الضابط الذي أشرنا إليه، والضابط الذي أشرنا إليه في السابق أن كل ما صح بيعه صح رهنه، مع أننا أشرنا أيضا إلى أن عقد التوثقة أخف من عقد البيع، وأن المؤلف رحمه الله ذكر بعض الأشياء لا يصح بيعها ومع ذلك يصح رهنها. المشاع هنا نص عليه المؤلف رحمه الله ليوجد الخلاف فيه مخالفة أبي حنيفة، وجمهور أهل العلم رحمه الله يصح رهن المشاع خلافا لأبي حنيفة، وهذا داخل تحت الضابط الذي ذكرنا، كل ما صح بيعه صح رهنه، والمشاع يصح بيعه فيصح رهنه. فلو كان زيد وعمر شريكين في أرض فرهن أحدهما نصيبه من هذه الأرض إلى آخره فإن هذا صحيح. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو أن الرهينة سيارة وحصل لها أن صدمت وتضرر من كان راكبا فيها، ودفع الأرش لمن كان في السيارة ودفع أرش السيارة لوحده، فهل يلحق أرش من كان في السيارة في أرش السيارة؟ لا، هنا لا يلحق. نقول بالنسبة لأرش السيارة، أرش السيارة يكون تابعا للسيارة يكون رهنا، وأما أرش من كان فيها فإنه يكون على المتسبب المباشر أو المتسبب، فلا تلازم بين الأرشين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من رهن بطاقته الشخصية عند التزود بالوقود أو غير ذلك؟ هذا ليس رهنا، هذا ليس داخل في الرهن اللي تكلم عليه العلماء رحمه الله، وإنما أعطاه شيئا يعرف عليه ويدل عليه، فقط. أما بالنسبة للرهن تكلم عليه العلماء رحمه الله فهذا هو رهن الأموال، أما هذه البطاقة هذه ليست رهنا، وإنما دفع شيئا يدل عليه لكي يرجع عليه البائع بالدرج. أما بالنسبة هنا ليس داخلا فيها يعني ما يتكلم عليه العلماء رحمه الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أرجو إعادة القاعدة التي يبنى عليها كون اليد يد أمانة. نقول القاعدة هي أن كل من قبض المال بإذن الشارع أو بإذن المالك، بإذن الشارع مثل الولي يقبض أموال الأيتام، بإذن المالك مثل الوديعة، مثل العارية على الصحيح، مثل مال الشركة إلى آخره. فالشريك يقبض المال، يقبض منك 5000 ريال على أنه سيعمل فيها، يده الآن يد أمان، إن تعدى وفرض منه، وإن لم يتعدى ولم يفرض فلا يضمن. فالقاعدة أن كل من قبض المال بإذن الشارع أو بإذن المالك فإن يده يد أمانة وليس يد أمانة، بخلاف الذي يقبض بلا إذن مثل الغاصب. الغاصب الآن يقبض العين المغصوبة لم يأذن له الشارع ولم يأذن له المالك، فإن يده يد ضمان. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، جاءني رجل واقترض مني مبلغ 400 ريال وترك عندي مسجل قيمته 800 ريال وقال: إذا لم أرجع لك المبلغ يبقى هذا المسجل لك. والسؤال: مع أنه مضي على الوقت أو مضى على الوقت الذي اتفقنا معه أن يرجع المبلغ 2 سنين، هل هذه العين المرهونة المسجل يبقى على ما اتفقنا أو أذهب إليه أرجع له المبلغ الباقي مع أن الأخ خارج المملكة؟ نقول هذا إن شاء الله سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم في قول المؤلف رحمه الله. يعني إذا شرط عليه إن جئتك بحقك وإلا فرهن لك، هذا أشار إليه المؤلف رحمه الله وذكره، وهذا يدخل تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. هل هذا داخل تحت غلق الرهن أو ليس داخلا إلى آخره؟ هذا ذكره المؤلف رحمه الله. إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله سنتكلم عليه كما نتكلم على عبارة المؤلف. أحسن الله إليكم. يقول السؤال من النساء: تقول السائلة: هل يجوز للمرأة إذا فسخت الخطبة أن ترد الهدايا للخاطب؟ هلا أيضا عندنا قاعدة ذكرها العلماء رحمهم الله في باب الهبة. في باب الهبة أن الإنسان إذا وهب شيئا بناء على سبب ثم تبين له انتفاء السبب فله أن يرجع، ولا يدخل هذا تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء. هذا لا يكون داخلا. فهذه أيضا مسألة تفيدك جدا، هذه القاعدة أن كل من وهب هبة بناء على سبب ثم تبين له انتفاء السبب فله أن يرجع في ذلك، ولا حرج عليه، ولا يكون داخل تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء. فمثلا زيد من الناس وهبته كتاب على أنه طالب علم، ثم تبين لك أنه ما بطالب علم وأنه عام وأنه ما ينتبع بهذا الكتاب، لكن ترجع تقول: رد علي الكتاب، رد علي الكتاب. فأيضا وهبته هذا الثوب بناء على أنه محتاج، السبب أنك تظن أنه محتاج ثم تبين لك أنه ما هو محتاج، لكن أنك ترجع تقول: أعطني الثوب الذي وهبتك، أو مثلا هذه الآلة على أنه محتاج إليها، ثم تبين لك أنه ليس محتاجا فلك أن ترجع، ولا يكون ذلك داخلا تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام: العائد في هبتي كالكلب يطير ثم يعود في طيه. مثل هذا وهب هذه الهبة بناء على أنه سيزوج هذه المرأة، سيزوج من هذه المرأة، ثم فسخت هذه المرأة الخطبة وردت هذا الخاطب، فإنه يرجع لأنه ما أعطاها إلا بناء على السبب ثم تبين له انتفاء السبب. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: ما حكم صلاة النساء المأمومات خلف الرجال إذا كان بينهما ساتر غليظ فلا ترى المأمومين ولا تسمع الصوت إلا بالمكبر؟ المأموم لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون داخل المسجد فإذا كان داخل المسجد فإنه تصح صلاته في أي مكان، يورد ذلك عن الصحابة، سواء كان في الأسفل في الأعلى في طرف المسجد إلى آخره، لكن في طرف المسجد إلى آخره. لكن إذا كان رجلا فالسنة اتصال الصفوف، تقارب الصفوف، وأن لا يكون منفردا، هذا هو السنة. كذلك أيضا المرأة عليها أن تكون في صف النساء. فنقول إذا كان مكان المأموم والإمام واحدا فحيثما صلى في المسجد فإن هذا جائز، لورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ما دام أنه يمكنه أن يقتدي بتكبير أو نحو ذلك. أما إذا كان ما يمكن أن يقتدي فهذا لا يمكن أن يصلي. الحالة الثانية أن يكون المأموم خارج المسجد. إذا كان خارج المسجد فهل تصح صلاته؟ هل يكتفى بالرؤية؟ هل يكتفى بالتكبير؟ أو أنه يشترط اتصال الصفوف؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله. مثل النساء إذا كنا في المسجد في أي مكان وأمكن اقتداؤهن بالإمام إما بالرؤية أو بسماع التكبير أو نحو ذلك فإن صلاتهن صحيحة. أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا كان الرهن رقيق فاعتقه الراهن فهل بعد تسديد المرتهن يعتق الرقيق؟ أصلا إحنا قلنا بأن اعتاق الراهن للرهن هذا باطل ولا يصح، فلا يعتق، يعني يبقى رقيقا حتى وإن وفى الراهن الدين فإن الرقيق لا يعتق عليه. أحسن الله إليكم. يقول السائل تفضلتم حفظكم الله في الدرس السابق بأنه يجوز أن يكون الرهن دينا، والسؤال ما الحكم إذا زاد الرهن؟ هل يكون ملحقا بالدين المرهون؟ وجزيكم خيرا. لو أنه زاد، نعم قلنا الصحيح أن التوثقة تكون بالديون وبالأعيان والمنافع، فأيضا لو أنه زاد يعني زاد في الدين على أنه توثقة، يعني مثلا وثق جعل الدين الذي يريد من زيد وثيقة، ثم أيضا جعل الدين الذي يريد من زيد من عمر أيضا وثيقة، فإن هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما الحكم لو اشترط أنه إذا سدد نصف الدين ينفك نصف الرهن؟ نعم، لو اشترط كل هذا شرط صحيح. لو قال مثلا إذا كل ما سددت ينفك، كل هذا شرط صحيح، أن المسلمين على شروط، وهذا سيتعرض له في الدرس القادم فيما يتعلق بشروط في الرهن. شروط الرهن تقدم الكلام عليها، لكن شرط في الرهن يعني ما يجعله المتعاقدان ما دام أنه لا محذور فيه شرعا فإنه صحيح. مثلا لو قال لو سددت لك لنصف الدين ينفك نصف الرهن فهذا شرط صحيح. أحسن الله إليكم. يقول السائل هناك امرأتان تريدان السفر للعمرة ولم يجد محرم إلا شخص عمره 13 سنة أو 14 سنة ولا يعلم هل هو بالغ أم لا، فهل تسافران معه أفتون مجرين؟ المحرم اشترط العلماء رحمه الله فيه شروطا. الشرط الأول البلوغ، هذا الشرط الأول، الشرط الأول البلوغ، لا بد أن يكون بالغا، لأن غير البالغ يحتاج من ينظر إليه فلا ينظر على غيره. فإذا كان هذا الصبي غير بالغ فإنه لا يصح، والأصل عدم بلوغه، الأصل عدم بلوغه، فلا بد أن يبلغ حتى يكون محرما. فإذا كان يشك في بلوغه فالأصل عدم البلوغ، فعلى هذا لا يصح حتى تعلم المرأتان أنه قد بلغ، إما بالسن أو بالاحتلام أو بالإنبات أو نحو ذلك. يقول السائل أحسن الله إليكم هل يجوز المبادلة في الرهن بحيث أرهن سيارة ثم أسترجعها وأعطي غيرها؟ ما هذا لا في بأس، إذا رضي المرتهن، المرتهن الحق له، لو رضي أن يبطل الرهن كله فإن هذا جائز ولا بأس. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. فصل: ويكون عند من اتفق عليه، وإن أذن له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد، وإن قبض ثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن، وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينه ولم يكن بحضور الراهن ضمن كوكيل، وإن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له لم يصح الشرط وحده، ويقبل قول الراهن في قدر الدين والرهن ورده وكونه عصيرا لا خمرا، وإن أقر أنه ملك غيره أو أنه جنى قبل على نفسه وحكم بإقراره بعد فكه إلا أن يصدقه المرتهن. فصل: وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن، وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع، وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم، وكذا وديعة ودواب مستأجرة خرب ربها، ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط. باب الضمان: لا يصح إلا من جائز التصرف، ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت، فإن برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن لا عكسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده واستعينه واستغفره، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فتقدم لنا شيء من أحكام الرهن، وذكرنا من هذه الأحكام أن الرهن أمانة في يد المرتهن، لأن المرتهن قبضه بإذن المالك، وعلى هذا إذا تلف الرهن فإن المرتهن لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، وكذا أيضا لا ينقص شيء من الدين بتلف العين المرهونة إلا إذا كان هناك تعد أو تفريط من المرتهن، فإنه يضمن في هذه الحال. وكذلك أيضا تكلمنا عن ما يتعلق بكسب الرهن ونفقة الرهن وأرش الجناية عليه ومؤونته إلى آخره، تكلمنا عن هذه المسائل كلها. وكذلك أيضا تكلمنا عن بيع العين المرهونة، وأنه إذا حل الأجل ولم يوفي المرتهن للراهن حقه، فإن كان أذن في البيع، فإن كان أذن للمرتهن أذن الراهن للمرتهن في البيع أو أذن العدل في البيع فإنه يبيع، وإن لم يأذن ولم يوفي الحاكم يجبره بحبس أو تعزير ونحو ذلك، فإن لم يوفي أو يأذن في البيع فإن الحاكم يبيع عليه إلى آخره. وتكلمنا أيضا عما يتعلق بتصرفات العين المرهونة، سواء كانت هذه التصرفات من قبل الراهن أو قبل المرتهن، وذكرنا أقسام هذه التصرفات. إذا باع أو إذا بيعت العين المرهونة فإن هذا لا يخلو من ثلاث حالات، لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون ثمن العين المرهونة مساويا للدين، فهنا يوفى المرتهن حقه وتبرأ ذمة الراهن. إذا كان ثمن العين المرهونة مساويا للدين لأن كان الدين مثلا 10,000 ريال والعين المرهونة لما بيعت كان ثمنها 10,000 ريال فإن هذا الثمن يوفى للمرتهن وتبرأ ذمة الراهن. الحالة الثانية أن يكون الثمن أكثر فإن الفاضل يرد للراهن. فلو كان الثمن مثلا 12,000 ريال الحق يساوي 10,000 ريال فإنه يوفى للراهن 10,000 ريال ويبقى 2,000 تردان على الراهن المالك. الحال الثالثة أن يكون الثمن أقل من الحق، ففي هذه الحالة تبقى ذمة الراهن مشغولة بما بقي من الحق الذي لم يوفى. فمثلا لو كان الحق 12,000 ريال والعين المرهونة لما بيعت كان ثمنها 10,000 ريال فإنه يوفى المرتهن 10,000 ريال ويبقى 2,000 يرجع المرتهن على الراهن بهما. قال المؤلف رحمه الله فصل: ويكون الرهن عند من اتفق عليه. الراهن قد يكون تحت يد المرتهن كما قال الله عز وجل: فرهان مقبوضة، وكما أقبض النبي صلى الله عليه وسلم درعه لليهود لما أخذ منه الشعير. وقد يكون الرهن تحت يد الراهن على الصحيح كما تقدم لنا، صحيح أن الرهن يصح حتى ولو كان تحت يد الراهن، وأن العقد لازم بمجرد تمام العقد عقد الرهن، وأنه لا يشترط للزوم العقد أن تكون العين المرهونة تحت يد المرتهن. وقد تكون العين المرهونة تحت يد ثالث غير الراهن غير المرتهن، وهذا هو المراد بقول المؤلف رحمه الله: ويكون عند من اتفق عليه. وسميه العلماء رحمه الله بالعدل، سميه العلماء رحمه الله بالعدل، فالمراد به غير الراهن وغير المرتهن. فإذا اتفق الراهن والمرتهن على أن تكون العين المرهونة تحت زيد من الناس فإن هذا جائز ولا بأس به، هذا جائز ولا بأس به، وهذا باتفاق العلم، العلم يتفقون على ذلك، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يتفقون على صحة كون العين المرهونة تحت يد ثالث، خلافا لابن حزم رحمه الله فإنه لا يرى صحة ذلك. والصواب ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو قول جمهور أهل العلم أنه يصح أن يتفق المتعاقدان الراهن والمرتهن أن تكون العين المرهونة تحت يد ثالث، لعموم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم، ولأن النيابة في الحقوق جائزة. فيدل ذلك على صحة كون العين المرهونة تحت يد ثالث. فلو قال الراهن: أرهنك هذا الكتاب، لكن لا يكون تحت يدك لأنه يخاف على هذا الكتاب من المرتهن، أو قال: أرهنك هذه السيارة، أو أرهنك هذه الثياب وهذه الأطعمة، لكن لا يكون ذلك تحت يدك، وإنما يكون تحت يد زيد من الناس أو عمرو أو نحو ذلك، فإن هذا جائز ولا بأس به. قال: وإن أذن له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد. إن أذن المتعاقدان الراهن والمرتهن لهذا العدل في البيع، يقول المؤلف رحمه الله: لا يبيع إلا بنقد البلد. والعلة في ذلك أن الحظ هو في البيع بنقد البلد لرواجه. فنقول الحالة الأولى والحال الأولى إن أذن له في البيع فيبيع بنقد البلد، لأن هذا هو الحظ، الحظ أن يكون البيع بنقد البلد. فإن كان هناك أكثر من نقد، مثلا في البلد عدة نقود يتعامل بها الناس، مثلا فيه ريالات وفيه جنيهات، الناس يبيعون بالريالات ويبيعون أيضا بالجنيهات ويبيعون أيضا بالدراهم ونحو ذلك، تعدد الثمن الذي يكون أو الذي يتعامل به الناس، فيبيع بما هو من جنس الدين. فإذا كان جنس الدين مثلا من الريالات فإنه يبيع بالريالات، وإذا كان جنس الدين من الدراهم فإنه يبيع بالدراهم إلى آخره. الحالة الثالثة قلنا إذا تعدد يبيع بجنس الدين. الحالة الثالثة إذا عدم ذلك فيبيع بما هو أصلح، يبيع بما هو أصلح، يعني إذا لم يكن الدين من جنس هذه الدراهم، لم يكن الدين من جنس هذه الدراهم، يعني الدين ليس من جنس هذه الدراهم التي يتعامل بها الناس، فإن العدل يبيع بما هو أصلح. الحالة الرابعة إذا تفاوض الأصلح عنده فإن القاضي يعينه. والأقرب في ذلك أيضا أنه لا حاجة إلى تعيين القاضي، وإنما يرجع إلى اجتهاد العدل. فأصبح عندنا إن تعدد يبيع أولا بنقد البلد، فإن كان هناك أكثر من نقد فإنه يبيع بما هو من جنس الدين. فالحالة الثالثة إن عدم ما هو من جنس الدين باع بما هو أصلح، فإن تساوى ذلك عنده وتساوى الأصلح يرجع إلى القاضي لكي يعين له النقد إلى آخره. والرأي الثاني أنه لا حاجة إلى تعيين القاضي، لا حاجة إلى تعيين القاضي، وإنما يجتهد العدل، وهذا أقرب. قال: وإن قبض الثمن فتلف في يده ثمن ضمان الراهن. العدل أمين لأنه أذن له في القبض، فما دام أنه أذن له في البيع فباع، العدل باع ثم بعد ذلك قبض الثمن، فإنه لا ضمان عليه. يقول المؤلف رحمه الله: يكون هذا من ضمان الراهن، لأن الثمن للراهن فيكون من ضمانه، فما دام أنه تلف في يد العدل فإنه لا ضمان عليه لأنه أمين. وتقدم لنا في قاعدة الأمنة أن الأمين إذا تلفت العين في يده فإنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. فإذا باع هذه العين المرهونة وقبل أن يوفي المرتهن حقه، تلفت هذه العين المرهونة أو سرقت أو اقترفت ونحو ذلك، فإنه يكون من ضمان الراهن ولا يكون من ضمان العدل، لأن العدل أمين ولا ضمان عليه، بل يفوت ذلك على المالك ما دام أنه لم يتعدى ولم يفرط. قال: وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن، وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينه ولم يكن بحضور الراهن ضمن. يقول المؤلف رحمه الله: إن ادعى العدل، من كانت هذه السلعة تحت يده ثم قام ببيعها، قال: أنا دفعت الثمن إلى المرتهن ووفيته حقه، فأنكر المرتهن ولا بينه للعدل ولم يكن ذلك بحضور الراهن، فإنه يضمن العدل. والعلة في ذلك أنه فرط، هو أمين صحيح أمين، لكنه أمين ولا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، وهنا تعدى وهنا فرط. كونه لم يوفي المرتهن حقه بحضور الراهن، وكونه أيضا لم يأخذ وثيقة على المرتهن بأنه استوفى حقه بينها وثيقة إلى آخره، ففي هذه الحالة يقول المؤلف رحمه الله بأنه فرط فيضمن، والأمين إذا فرط فإنه يضمن. فكونه لم يشهد، لم يأخذ وثيقة، لم يكن الوفاء بحضور الراهن، هنا فرط فيلزمه الضمان، وهذا هو المشهور من المذهب. والعلة كما تقدم أنه فرط، والأمين إذا فرط فإنه يضمن. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يضمن، أن العدل إذا ادعى أنه وفى للمرتهن حقه ولم يشهد ولم يكن ذلك بحضور الراهن أنه لا ضمان عليه، والعلة أنه أمين، فما دام أنه أمين فلا ضمان عليه، فإن الأمين لا يلحقه الضمان. والأقرب في ذلك التفصيل، الأقرب في ذلك التفصيل، فيقال في مثل هذه المسائل إن كان الحق يحتاج إلى أن تؤخذ عليه الوثيقة لكونه كثيرا، يعني مثل هذه الحقوق لا توفى إلا بوثيقة، لا توفى إلا ببينة إلى آخره، فإن العدل في هذه الحالة يضمن لكونه فرا. وأما إن كانت أمور يسيرة جرى التعارف أنه لا يحتاج إلى أن يؤخذ عليها بينة، مثل وفى 100 ريال 200 ريال 200 إلى آخره، جرى العرف على أن مثل هذه الأشياء لا يؤخذ عليها بينة، فالإنسان يوفي زيدا من الناس حقه ب100 200 500 ولا يأخذ على ذلك وثيقة على أنه قبض منه حقه أو يشهد على ذلك إلى آخره. فمثل هذه الأشياء التي جرى العرف على أنه لا يحتاج فيها إلى بينة ولا يحتاج فيها إلى وثيقة، فإن العدل في هذه الحالة لا يضمن، العدل في هذه الحالة لا يضمن ولا ضمان عليه. أما إن كانت هذه الأشياء مبالغ جرى العرف على أنه يؤخذ عليها وثيقة أو بينة أو نحو من ذلك، فإنه في هذه الحالة يضمن لكونه فرا. قال كوكيل، يقول المؤلف رحمه الله الماتن كوكيل، يعني أن الوكيلة لو أنه يعني لو أن زيدا وكل في دفع هذا الحق لعمر، فقال زيد الوكيل أنا دفعت هذا الحق لعمر، قال عمر لم يدفع لي شيئا، فهل يضمن أو لا يضمن؟ يقول المؤلف رحمه الله بأن الوكيل يضمن ما دام أنه لم يأخذ على ذلك بينة ولم يكن هذا الدفع بحضور الموكل، فيقول بأنه يضمن. والصواب في ذلك، الصواب في ذلك التفصيل كما سبق، وأن الوكيل كالعدل تماما في باب الرهن. نقول إذا كانت مثل هذه الأشياء لا يؤخذ عليها بينة ولا يؤخذ عليها وثيقة، جرى العرف على أن الناس يستوفي بعضهم من بعض بلا بينة وبلا وثيقة، فإن الوكيل في هذه الحال لا يضمن. وإن كان العرف جاريا على أنه لا بد أن يأخذ وثيقة أو بينة أو نحو من ذلك، فإن الوكيل في هذه الحالة يضمن لكونه فرا. قال وإن شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له إلى قره. هنا أشار المؤلف رحمه الله إلى مسألة الشروط في عقد الرهن. الشروط تنقسم إلى قسمين، شروط صحة الرهن وهي تقدم الكلام عليها، والقسم الثاني شروط في العقد، شروط للعقد هذه شروط الصحة تقدم الكلام عليها. الشروط في العقد هنا الآن شرع المؤلف رحمه الله في الكلام عليها، والشرط في العقد هو أن يشترط أحد العاقدين ما له فيه منفعة أو مصلحة، سواء كانت هذه المصلحة تعود لأحد العاقدين أو تعود للعقد نفسه. نقول الشرط في العقد أن يشترط أحد العاقدين ما فيه منفعة أو مصلحة، وهذه المنفعة والمصلحة إما تعود للعاقد نفسه أو تعود للعقد بجملته. والفرق تقدم لنا في الدروس السابقة في كتاب البيع أن ذكرنا أن هناك فروقا بين شرط العقد والشرط في العقد، شرط العقد والشرط في العقد، وهذه الفروق نذكرها على سبيل الإجمال. الفرق الأول أن شروط العقد من وضع الشارع، وأما الشروط في العقد فهي من وضع المتعاقدين، فالمتعاقدان هما لهما اللذان يضعان هذه الشروط بأنفسهما، وأما شروط العقد فهذه من وضع الشارع، فالشارع هو الذي قال اشترط في الرهن أن يكون مما يصح بيعه أو أن يكون الراهن جائز التصرف إلى آخره. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن شروط العقد لا يصح إسقاطها، وأما الشروط في العقد فإنه يصح إسقاطها. شروط صحة الرهن شروط عقد الرهن هذه لا يصح إسقاطها، وأما الشروط في عقد الرهن فهذه يصح إسقاطها. الفرق الثالث، الفرق الثالث أن شروط العقد تكون قبل العقد، يكون وجودها قبل العقد، وأما الشروط في العقد فإنها تكون قبل العقد، وكذلك أيضا تكون في صلب العقد، وتكون أيضا في زمن الخيار إذا كان لهذا العقد خيار. فنقول الشروط في العقد تكون قبل العقد، وأيضا تكون في صلب العقد، وأيضا تكون في زمن الخيار، إما خيار المجلس وإما خيار الشرط إذا كان لهذا العقد خيار مجلس أو كان له خيار شرط. الفرق الرابع، الفرق الرابع أن الإخلال بشروط العقد يترتب على ذلك فساد العقد، وأما الإخلال بشرط العقد فإنه الإخلال بشروط العقد يترتب عليها فساد العقد، وأما الإخلال بشروط في العقد فلا يترتب عليها الإفساد وإنما يترتب عليها الإلزام. فإذا كان الإنسان له الشرط هذا الشرط في هذا العقد ثم بعد ذلك لم يوفي الآخر فهو بالخيار إما أن يفسخ وإما أن يستمر، فالعقد في حقه لا يكون لازما. عندنا الآن الشروط في عقد الرهن. الشروط في عقد الرهن هذه تنقسم إلى قسمين، القسم الأول شروط صحيحة والقسم الثاني شروط فاسدة. القسم الأول شروط صحيحة والقسم الثاني شروط فاسدة. وقبل ذلك الشروط في عقد الرهن الأصل في ذلك الصحة، كما تقدم لنا أن الأصل في الشروط في العقود أنها صحيحة لعموم قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والأمر بإيفاء العقد يتضمن الأمر بالإيفاء بأصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه. وأيضا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم. فنقول الأصل في شروط الشرط في عقد الرهن أنها صحيحة، فلا يمنع من أي شرط في عقد الرهن إلا شرطا دل الشارع على عدم صحته وبطلانه. فنقول الشروط في عقد الرهن تنقسم إلى قسمين، القسم الأول شروط صحيحة وهو ما فيه منفعة ولا يخالف الشارع، والقسم الثاني شروط فاسدة باطلة وهو ما يخالف الشرع ومقتضى العقد. فنقول الشروط في عقد الرهن تنقسم إلى قسمين، القسم الأول شرط صحيح وهو ما فيه منفعة ولا يخالف الشرع، والقسم الثاني شروط فاسدة وهي ما يخالف الشرع ومقتضى العقد. من أمثلة الشروط الصحيحة ما تقدم لنا أن يشترط الراهن أن تكون العين المرهونة عند زيد من الناس، ما تكون تحت يد المرتهن. إذا اشترط أن تكون هذه السلعة عند زيد من الناس فإن هذا صحيح، شرط صحيح. كذلك أيضا من الشروط الصحيحة أن يشترط أن تكون عند زيد وعمر مثلا، تكون ما تكون تحت يد المرتهن وإنما تكون عند زيد وعمر إلى آخره، فإن هذا أيضا صحيح. أيضا من الشروط أن يشترط أن الذي يقوم ببيعه هو العدل وليس المرتهن، المرتهن هو الذي يقوم، أن العدل هو الذي يقوم بالبيع وليس المرتهن، أيضا هذا شرط صحيح. أيضا لو شرط أن يكون البيع بجنس نقد البلد أو إلى آخره، بجنس نقد البلد أو بجنس الدين أو نحو ذلك من الشروط، فإن هذه شروط صحيحة ولا غبار عليها، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. القسم الثاني الشروط الفاسدة إلى آخره، إذا خالفت الشرع مقتضى العقد نقول بأنها شروط فاسدة. وذكر المؤلف رحمه الله لها أمثلة، قال وإن شرط ألا يبيعه، قال هذه السيارة تكون رهنا، الراهن قال بأن هذه السيارة تكون رهنا إلى آخره، لكن بشرط ألا يباع هذا الرهن. فنقول بأن هذا شرط فاسد، لأن هذا يخالف مقتضى العقد، ويخالف أيضا الشرع، فإن الحكمة التي من أجلها شرع عقد الرهن أن المرتهن إذا لم يستوفي حقه من الراهن فإن العين المرهونة تباع ويرجع المرتهن إلى ثمنها ويستوفي حقه منها، ففي هذا مصادمة للشرع ومقتضى البيع. كذلك أيضا لو شرط أن يكون الرهن مؤقتا، لو قال الراهن أنا أقرضت مثلا لكن العين المرهونة تكون أو تكون هذه السيارة الراهن فقط لمدة أسبوع أو لمدة أسبوعين أو لمدة إلى آخره شهر إلى آخره، بحيث أنه لا يتمكن من بيعها وتوفية المرتهن حقه، فنقول بأن هذا شرط فاسد، نقول بأن هذا شرط فاسد ولا يصح. كذلك أيضا لو اشترط ألا يستوفي، لو اشترط ألا يستوفي المرتهن حقه من ثمن عين المرهونة، يقول رهنتك هذه السيارة أو هذا الكتاب إلى آخره لكن بشرط ألا تستوفي حقك من ثمنها إلى آخره، فإن هذا أيضا شرط فاسد ولا يصح. فهذه الأشياء تنافي مقتضى البيع. قال سواكيل وإن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له. هذا أيضا يقول المؤلف رحمه الله من الشروط الفاسدة. قال إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فالرهن لك، يعني مثلا رهنه السيارة وعلى أن يبيعه بثمن مؤجل أو أن يقترض منه إلى آخره، ثم بعد ذلك قال خذ السيارة إن جئتك بالقرض بعد شهر أو بعد شهرين وإلا فالسيارة لك. يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا هو شرط فاسد، لأن هذا هو غلق الرهن، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه، وهذا كان من فعل الجاهلية، كان الجاهلية يفعلون ذلك، فكان يأخذ الشيء وثيقة، فإذا لم يأته من عليه الحق لم يأتي بالحق لصاحب الحق فإن صاحب الحق يتملك هذه الوثيقة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله وقول الشافعي وجمع وأيضا قول الحنفية، فالأئمة يتفقون على أن غلق الرهن أن يقول المرتهن للراهن إن جئتني بالعين بحقي في وقت كذا وإلا فالعين المرهونة لي، أو يقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالعين المرهونة لك، فهذا غلق الرهن. ودليله كما سلفنا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. والرأي الثاني رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن هذا جائز ولا بأس به، جائز ولا بأس به، فإذا اتفق الراهن والمرتهن على أنه إن جاءه في وقت كذا وكذا وإلا فالعين المرهونة تكون للمرتهن، أن هذا جائز ولا بأس به. وقد ورد عن الإمام أحمد رحمه الله كما ذكره من صاحب المغني وصاحب الشيخ الكبير أن الإمام أحمد رحمه الله أتى بقال وأخذ منه حوائج ووضع عليه عند صاحب البقال ثم قال له إن جئتك بحقك وإلا فالنعلان لك، فقالوا يؤخذ من هذه الرواية أنه إذا قال الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك أن هذا جائز ولا بأس به. والصواب في ذلك، الصواب في ذلك أن يقال بأن هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات، أن هذه المسألة تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى، الحالة الأولى أن تكون العين المرهونة أو يكون ثمن العين المرهونة مساوي للحق، فمثلا الحق يساوي 10,000 ريال والعين المرهونة أيضا تساوي 10,000 ريال، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به، لأنه لا ضرر على الراهن ولا إكراه، لا ضرر ولا إكراه على الراهن، فإذا كان الحق مساوي للعين المرهونة فإن هذا لا بأس به. الحالة الثانية، أن يكون الحق أكثر من العين المرهونة. مثلا العين المرهونة تساوي 8000 ريال والحق يساوي مثلا 10000 ريال. فأيضا إذا اشترط أن تكون العين المرهونة للمرتهن فإن هذا أيضا جائز ولا بأس به، لأنه كما تقدم لنا في العلة السابقة أنه لا ضرع الراهن ولا إكراه عليه. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة العكس في هذه الحالة، أن تكون العين المرهونة أكثر، يكون ثمنها أكثر من الحق. فمثلا العين المرهونة تساوي 10000 ريال والحق يساوي 8000 ريال أو 7000 ريال إلى آخره، ففي هذه الحالة نقول لا يجوز، وهذا هو غلق الرهن الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه في هذه الحالة يكون الراهن مكرها على بذل حقه، لأنه لا شك أنه قد لا يقرضه المرتهن إلا إذا شرط عليه، إلا إذا شرط عليه أن تكون العين المرهونة له، شرط عليه أن تكون العين المرهونة له فيكره على ذلك ويضطر إلى ذلك ويبذل هذه العين المرهونة مع أن ثمنها أكثر من الحق الذي أخذه. ففي هذه الحالة نقول بأن هذا لا يصح، وهذا يكون داخلا تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه إلى قله. ثم قال المؤلف رحمه الله: أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له، لم يصح الشرط وحده. قال: ويقبل قول راهن في قدر الدين والرهن ورده وكونه عصيرا لا خمرا. يقول المؤلف رحمه الله: يقبل قول الراهن في قدر الدين. فإذا قال الراهن مثلا: رهنتك هذه السيارة بدين قدره 1000 ريال، قال المرتهن: رهنتني السيارة بدين قدره 500 ريال، فالمرتهن يقول: رهنتني بدين قدره الراهن يقول: رهنتك السيارة بدين قدره 1000 ريال، والمرتهن يقول: رهنتني السيارة بقدر دينه 1000 ريال، 1000 ريال. فهنا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين، الراهن يدعي أنه 1000 ريال والمرتهن يدعي أنه 2000 ريال، فمن القول قوله؟ يقول المؤلف رحمه الله بأن القول قول الراهن. والدليل على أن القول قول الراهن لأن الراهن والمرتهن، الراهن والمرتهن يتفقان على 1000 ريال، يبقى 1000 ريال يتنازعان فيه، الراهن والمرتهن يتفقان على 1000 ريال يبقى 1000 ريال يتنازعان فيه، المرتهن يدعي والراهن ينكره، والأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فهو ينكر الآن، الراهن ينكر يقول الدين 1000 ريال، المرتهن يقول بأن الدين 1000 ريال، الدين 1000 ريال، فهما يتفقان على 1000، يبقى 1000 ريال يتنازعان فيها، فالراهن ينكرها والمرتهن يدعيها، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي، فنطالب المرتهن بالبينة، ما عنده بينة، فيكون القول قول الراهن، يكون القول قول الراهن. ومثل هذه الخلافات التي يذكرها العلماء رحمهم الله نقول: نرجع للأصل ما لم يكن هناك ظاهر يقوى على الأصل. يقول عندنا الأصل، الأصل براءة ذمة الراهن، هو الراهن الآن يقول، الراهن الآن يقول: أنا خدت السيارة منك بدين قدرها 1000 ريال، قال الراهن: لا، الراهن يقول: أنا دفعت لك السيارة بدين قدرها 1000 ريال، المرتهن يقول: لا، أنا دفعت لك السيارة بدين قدره 1000 ريال. فهما كما أسلف يتفقان على 1000 ريال، لكن بالنسبة لألف يختلفان فيها، فالمرتهن يدعيها والراهن ينكرها ولا بينة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لا بينة للمرتهن. فيكون القول قول المنكر وهو الراهن بيمينه. هذا ما مشى عليه المؤلف رحمه الله. لكن قلنا الأصل هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله نرجع إليه ما لم يكن هناك ظاهر يقوى على الأصل. فإن كان هناك ظاهر يقوى على الأصل فإننا نرجح الظاهر. وعلى هذا إن كان هناك بينة رجعنا البينة، لم يكن هناك بينة نرجع إلى القرائن التي تؤيد الظاهر، لم يكن هناك قرائن نرجع إلى الأصل. وهذه قاعدة أيضا، هذه قاعدة تريح في ما يذكره العلماء رحمه الله، لأن العلماء رحمه الله غالبا في نهايات الأبواب، سواء كان في باب البيع، في باب الشركة، في باب الوديعة، في باب الرهن، في الصداق إلى آخره، تجد أنهم يختمون الأبواب في العقود، يختمونها بذكر ما يتعلق بالنزاع بين المتعاقدين، النزاع بين المتعاقدين. فنقول عندنا القاعدة في هذه المسائل من حيث الجملة، القاعدة في هذه المسائل أن نقول إن كان هناك بينة رجعنا إلى البينة، سواء كانت البينة للراهن كما هنا أو للمرتهن نرجع إلى البينة، لم يكن هناك بينة نرجع إلى القرائن. إذا كانت هناك قرائن تعضد الظاهر فإننا نقوي الظاهر ونرجحه على الأصل، لم يكن هناك القرائن نرجع إلى الأصل، فالمراتب ثلاث مراتب. هنا الآن ما عندنا بينة، لكن إن كان هناك قرائن تؤيد قول المرتهن أخذنا به، هناك قرائن تؤيد قول الراهن أخذنا به، ما هناك قرائن نرجع إلى الأصل، إن الأصل براءة الذمة، براءة ذمة الراهن. فإذا كان هناك قرائن، ومن القرائن العدالة، عدالة أحد المتعاقدين دون الآخر وضبطه، ومن القرائن أيضا في مثل هنا الرهن. إذا كان المرتهن يقول الدين يساوي 2000 وقيمة الرهن أيضا مقابل بين 2000 تساوي 2000 بخلاف ما يدعيه الراهن. الراهن مثلا السيارة مثلا هي 10,000 ريال ويقول بأن الدين يساوي 1000 ريال إلى آخره، ففيه بعد في الثمن بين ثمن العين المرهونة وبين ما يدعيه الراهن. والمرتهن يقول مثلا بأن العين المرهونة تساوي كذا وكذا، والدين يساوي كذا وكذا، والقيمة بينهم متقاربة، فهذا مما يرجح قول المرتهن. فإذا وجدنا قرينة ترجح قول أحدهما سواء كان الراهن أو كان المرتهن فإننا نرجع إلى هذه القرينة، فيقوى الظاهر في هذه الحال على الأصل. وهذه القاعدة أشار إليها ابن رجب رحمه الله، ذكرها ابن رجب رحمه الله في قواعده في ترجيح الظاهر على الأصل، وضرب لذلك أمثلة. قال في قدر الدين والرهن، أيضا في قدر الرهن لو أنهما اختلفا في قدر الرهن، قال الراهن قدر الرهن كذا وكذا، وقال المرتهن قدر الرهن كذا وكذا، فكما أسلفنا يقول المؤلف رحمه الله بأن القول قول الراهن، لأن الأصل براءة ذمته، فمثلا قال المرتهن للراهن اتفقنا على أن يكون الراهن سيارتين، قال الراهن لا، نحن لن نتفق على أن يكون الراهن إلا سيارة واحدة، فهما يتفقان على السيارة تكون رهنا، لكن يختلفان في سيارة هل تكون رهنا أو لا تكون رهنا. فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام بين على المدعي ودليل على من أنكر، المرتهن لا بين له، والراهن ينكر الزيادة في الرهن، الراهن ينكر الزيادة في الرهن، فيكون قول قوله. فهما يتفقان على أن الرهن يكون سيارة لكن يختلفان في سيارة إلى آخره. فهل القول قول الراهن قول المرتهن؟ يقول المؤلف رحمه الله لأن القول قول الراهن لما ذكرنا من الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام البين على المدعي واليمين على من أنكر، وهنا لا بين للمرتهن والأصل براءة الراهن مما زاد على السيارة إلى آخره. فنقول نرجع القرائن، فإذا كانت من القرائن تؤيد قول المرتهن بحيث أن هذا المال لا يمكن أن يدفع للراهن إلا بسيارتين تكون راهنة، يعني عرف الناس لا يمكن أن يدفع هذا المال إلا بسيارتين، فنقول هذه قرينة، هذه قرينة تؤيد قول المرتهن، فيكون القول قول المرتهن. كذلك أيضا رده، إذا اختلف في رد العين المرهونة، هل ردت للراهن أو لم ترد للراهن إلى آخره، فيقول المؤلف رحمه الله بأن القول قول الراهن، بأن القول قول الراهن. فإذا قال المرتهن أنا رددت العين المرهونة إليك، قال المرتهن أنت لم ترد، قال الراهن أنت لم تردها، فالأصل عدم الرد، فيكون القول قول الراهن لأنه منكر. وتقدم لنا أن كل من قبض المال بإذن الشارع أو بإذن المالك أنه أمين، كل من قبض المال بإذن الشارع أو بإذن المالك أنه أمين، يقبل قوله في الرد. المذهب لم يأخذ بهذا، يفصلون في هذه المسألة، يعني بالنسبة للرد يفصلون، يقولون بالنسبة للأمنة هل قبض المال لمصلحة نفسه، هل قبضه لمصلحة غيره، هل قبضه لمصلحتهما جميعا إلى آخره، فيجعلون في المسألة أقسام. والصواب في هذه المسألة أن الأمين إذا ادعى الرد إلى المالك يقبل قوله مطلقا، سواء قبض هذه العين لمصلحة نفسه أو لمصلحة غيره أو لمصلحتهما جميعا. أما المذهب، المذهب يفصلون في هذه المسألة، متى يقبل قوله في الرد الأمين ومتى لا يقبل قوله في الرد، فيقولون هنا قبض المصلحة لنفسه، لمصلحة نفسه، فإذا كان قبض العين لمصلحة نفسه فإنه لا يقبل قوله في الرد. والصواب أنه لا فرق، سواء قبضها لمصلحة نفسه أو قبضها لمصلحة المالك أو قبضها لمصلحتهما جميعا، فإنه يقبل قوله في الرد لأن هذا هو مقتضى الأمانة. قال وكونه عصيرا لا خمرا، يعني إذا اختلف في كونه عصيرا أو خمرا، فقال الراهن أنا أعطيتك الراهن عصير ليس خمرا، فقال المرتهن بل أعطيتني خمرا إلى آخره، فيقول المؤلف رحمه الله بأن القول قول الراهن لأن الأصل في ذلك السلام. قال وإن أقر أنه ملك غيره أو أنه جنى قبل على نفسه وحكم بإقراره بعد فكه إلا أن يصدقه المرتهن. يقول المؤلف رحمه الله إن أقر الراهن، الراهن قال بعد أن أعطى هذه العين المرهونة رهنا، أعطى السيارة مثلا رهنا أو أعطى هذه الكتب رهنا إلى آخره، أقر الراهن قال هذه السيارة ليست لي وإنما هي لزيد من الناس، أو أن هذا الكتاب ليس لي وإنما هو لعمر من الناس. يقول المؤلف رحمه الله يقبل إقراره على نفسه ولا يقبل على غيره، يعني نقبله على نفسه ولا نقبله على غيره، لأن إقرار الإنسان لا يكون مقبولا على غيره. وعلى هذا نقول بأن عقد الراهن صحيح، وإذا لم يوفي الراهن فإن المرتهن يستوفي حقه من العين المرهونة، والمقر له يرجع على الراهن، المقر له يرجع على الراهن. فإقراره بالنسبة للمرتهن ما دام أن المرتهن لم يصدق هذا لا يقبل، وإقراره بالنسبة للمالك إذا صدقه أن هذه له فإنه يكون مقبولا ويطالبه، يطالبه بعد فك الرهن. أما بالنسبة لإقراره على المرتهن فلا يكون، لا يكون مقبولا. كذلك أيضا لو أنه أقر بأنه جنى، يقول قبل على نفسه ولا يقبل على المرتهن، لو قال بأن هذا الرقيق الذي كان رهنا جنى على زيد من الناس إلى آخره فكذبه المرتهن، فنقول بأن العقد لا يكون صحيحا ولا يقبل على المرتهن، لأن إقرار غير لا يكون مقبولا على غيره، وإذا فك الرهن وأما بالنسبة ويثبت جنايته بالنسبة للغير، فإذا فك الرهن الغير من أقر له يطالبه. قال وحكم بإقراره بعد فكه إلا لصدقه المرتهن. إذا صدقه المرتهن قال المرتهن صدق هذه السيارة ليست لك، نقول بطل عقد الرهن، بطل عقد الرهن، وحينئذ ترد هذه السلعة لمالكها. أو مثلا قال صدقت أنه جنى إلى قره، فإذا صدقه المرتهن صدقه بأن هذا ليس، هذه العين ليست ملكا للراهن، فإن العقد حينئذ يكون باطلا. قال فصل: وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن، وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن ما أن كان لم يرجع إلى قره. يقول المؤلف رحمه الله: للمرتهن إلى قره. هنا تكلم المرتهن عن حكم، تكلم المؤلف عن حكم انتفاع المرتهن بالعين المرهونة، فنقول بأن انتفاع المرتهن بالعين المرهونة من حيث الجملة ينقسم إلى قسمين. انتفاع المرتهن بالعين المرهونة من حيث الجملة نقول بأنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون سبب الرهن هو القرض، أن يكون سبب الرهن هو القرض، فحينئذ لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة ولو أذن له، لو أذن له الراهن، حتى ولو أذن له الراهن. اللهم إلا كما تقدم لنا إذا أراد أن يكافئه على ذلك أو أن يحتسبه من دينه. هذا القسم الأول. القسم الأول أن يكون سبب الرهن هو القرض، فإذا كان سبب الرهن هو القرض فليس للمرتهن، ليس للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة حتى ولو أذن له، حتى ولو أذن له الراهن ليس له أن ينتفع بها إلا إذا نوى أن يحتسب ذلك من دينه أو أن يكافئه على ذلك، لأنه إذا لم يكافئ أو يحتسب ذلك من دينه يكون قرضا جر نفعا. وتقدم لنا أن القرض الذي يجر نفعا أنه لا يجوز كما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. القسم الثاني أن لا يكون سبب الرهن هو القرض، وإنما يكون سبب الرهن مثلا ثمن مبيع مؤجل أو دين سلم على الصحيح إلى آخره. فإذا لم يكن السبب هو القرض وإنما كان سببا آخر فانتفع المرتهن بالراهن، فإن العين المرهونة التي ينتفع بها لا تخلو من ثلاث حالات، لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون العين المرهونة حيوانا يركب أو حيوانا يحلب، أن تكون حيوانا يركب أو حيوانا يحلب، فهنا للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة وإن لم يأذن له الراهن، وإن لم يأذن له المالك. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: بلا إذن ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن. فإذا كان حيوانا يحلب أو كان حيوانا يركب فإن المرتهن إذا كانت العين المرهونة تحت يده له أن ينتفع ولو لم يأذن، وهذا هو المشروع، لم يأذن المالك الراهن، وهذا هو المشهور من المذهب. قالوا لأن الشارع قد أذن له في ذلك، ففي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويحلب النفقة. حديث أبي هريرة في صحيح البخاري: الرهن يركب بنفقة إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقة إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويحلب النفقة. وعند جمهور أهل العلم، هذا من المفردات من فضل المدى، جمهور أهل العلم قالوا بأن المرتهن ليس له أن ينتفع بالعين المرهونة ولو كان ذلك حيوانا يحلب أو يركب إلا بإذن الراهن. واستلوا بالعمومات أن الأصل في مال المسلم الحرمة، وفي الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. وأيضا حيث جابر: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وأيضا ما في قوله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والصواب في هذه المسألة، الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، هو المشروع المذهب، وأن هذه مستثنات من هذا الأصل، هذه مستثنات من هذا الأصل، وأن المرتهن له أن ينتفع بالحيوان المركوب وبالحيوان المحلوب في قدر النفقة، في قدر النفقة كما عدل الشارع للمرتهن. وعلى هذا نقول هذا لا يخلو من ثلاث حالات: إن كانت النفقة مساوية لمنفعة الرقوب أو لمنفعة اللبن فالأمر في ذلك ظاهر، الأمر في ذلك ظاهر. مثلا اللبن الذي يأخذه من هذا الحيوان يساوي 20 ريال وينفق عليه عن طريق العلف أو الشعير أو نحو ذلك في 20 ريال فالأمر في ظاهر، فالراهن لا له ولا عليه، وكذلك هو المرتهن. الحالة الثانية أن تكون منفعة اللبن أو منفعة الرقوب أكثر من النفقة. مثلا المنفعة، منفعة اللبن تساوي 20 ريال والنفقة تساوي 15 ريالا فإن المرتهن يحتسب بالزائد، يحسب الزائد للراهن ويكون رهنا مع العين المرهوع، كما تقدم لنا أن كسب الراهن وأجرته يكون ملحقا بالعين المرهونة فيكون رهنا، فالزائد هذا يحتسبه المرتهن ويكون رهنا مع العين المرهونة. الحالة الثالثة، حالة الثالثة العكس، العكس. فإذا كانت النفقة مثلا تساوي 20 ريال واللبن ومنفعة الرقوب تساوي 15 ريالا فإنه يحتسب على الراهن 5 ريالات لما تقدم من قول النبي عليه الصلاة والسلام: له غنمه وعليه غرمه، فالغرم هنا على الراهن. هذا القسم الأول، هذا القسم الأول، وهو ما إذا كان الرهن حيوانا يركب أو يحلب. القسم الثاني أن يكون الرهن حيوانا غير مركوب ولا محلوب، كما لو كان الرهن رقيقا، لو كان الرهن رقيقا فهل للمرتهن أن يستخدم هذا الرقيق مقابل أن ينفق عليه الطعام والشراب إلى آخره، هل له أن يستخدمه مقابل الإنفاق عليه إلى آخره؟ المشهور من المذهب أنه ليس له ذلك، من باب أولى. هذا قول جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم إذا كانوا يمنعونه في المركوب وفي المحلوب، يعني إذا كانوا يمنعونه في المركوب والمحلوب الذي نص عليه الشارع ففي غيره من باب أولى. فإذا كان أمة أو كان الرهن رقيقا واختار المرتهن أن يستخدمه مقابل الانفاق عليه فالمذهب أيضا يمنع ذلك. وعلى هذا جمهور أهل العلم أنه لا يصح ذلك، إلا أن الحنابلة يستثنون من ذلك المرضعة، إذا كان الرهن أمة ترضع، إذا كان أمة ترضع فيقولون لا بأس أن المرتهن يسترضعها لولده أو لغيره مقابل الإنفاق عليها، يعني يستفيد من لبنها مقابل الإنفاق عليها لكونها داخلة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: الظهر يركب ولبن الذر يشرب، ألحق هذا في قوله عليه الصلاة والسلام: ولبن الذر يشرب بنفقته إذا كان محلوبا. والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأنه لا بأس قياسا على الحيوان المركوب والحيوان المحلوب لا بأس، حتى ولو كان الرهن رقيقا لا بأس أن يستخدمه المرتهن مقابل الإنفاق عليه، مقابل الإنفاق عليه. القسم الثالث أن يكون الرهن غير حيوان، مثل أن يكون سيارة، مثل أن يكون كتابا، مثل أن يكون بيتا، مثل أن يكون الأقمشة إلى آخره، فهذا بالاتفاق أن المرتهن ليس له أن يستخدم العين المرهون، هذا بالاتفاق إلا بإذن الراهن. فإذا أذن الراهن للمرتهن أن يستخدم العين المرهونة فإن هذا جائز ولا بأس به، إلا إن كان سبب الراهن ماذا؟ كان سبب الراهن القرض فإنه لا يجوز له أن يستخدمه، لأنه حينئذ يكون قرضا جر نفعه. إذا كان سبب الرهن هو القرض فإنه لا يجوز له أن يستخدمه إلا إذا كان يريد أن يحتسب ذلك، إذا كان يحتسب ذلك من الدين أو يكافئه كما تقدم لنا. الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول فضيلة الشيخ أحسن الله عليكم: اقترض مني شخص 400 ريال وقلت له: ما أظن أنك ترجعها إليه، فجاء بالرهن بمسجل قيمته 800 ريال وقال إذا لم أتك بمبلغ وقت معين فمسجل لك وأنا أستعمله منذ أكثر من سنتين. هذا تكلمنا عليه قلنا بأنه جمهور العلم قالوا أن قوله إن لم آتي به في كذا فالرهن لك أن هذا شرط باطل وأن هذا غلق الرهن. وذكرنا الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله وذكرنا أن هذه المسألة الصحيح أنها تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. وأيضا كونه يعني يستحمله وشربه القرض هذا قلنا بأنه لا يجوز إذا كان شرب الرهن هو القرض لا يجوز له أن يستخدمه إلا إذا كان يريد أن يحتسبه من الدين فلا بد أن تشوف قيمة هذا استخدامه هذا لا بد أن يحسب قيمة هذا الاستخدام ويخصم من الدين. يقول فضيلة الشيخ صلى الله عليكم ما حكم استخدام أغراض الحكومة في الحاجات الشخصية مثلا السيارة التي يعطي الموظف هل يستخدمها في حاجته الشخصية أو استخدام الطابعة الأغراض الشخصية؟ يعني بالنسبة لهذه الأشياء يعني أدوات العمل يعني لا يجوز الإنسان أن يستخدمها في أغراضه الشخصية لأنها ليست ملكا له وإنما هي ملك لعموم المسلمين. وقد ذكر بعض العلماء رحمهم الله قالوا بأن الاعتداء على بيت مال المسلمين أعظم من الاعتداء على مال خواص الناس. قالوا لأن المطالب فيما يتعلق ببيت المسلمين قالوا لأن المطالب له هو عموم المسلمين كلهم يطالبونه. أما خواص أما الاعتداء على خواص أو مال خاصة الناس فإن المطالب له هو المالك صاحب ذلك المال بخلاف بيت المال فإن المطالب له عموم المسلمين. فقلنا من شأن مثل هذه الأشياء إنما هي وضعت في مصلحة العمل فالأصل الإنسان لا يستخدمها إلا فيما وضعت له. يقول إن رئيسها المباشر موافق على ذلك ما أدري يعني إذا كان يملك يعني إذا كان يملك هذا يعني أقول ينظر ويملك الموافقة ولا يملك الموافقة إلى آخره يعني فقد يكون هذا اجتهاد منه يعني ولا الأصل أن مثل هذه الأشياء إنما وضعت للمصلحة مصلحة العمل. يقول هذا هو يعني كلام هذا هو كلام شيخنا ابن عثيمين رحمه الله انه ما يجوز استخدام الا فيما هو من مصلحتنا اللهم يعني يمكن الاشياء اليسيره عرفا يعني مثلا لو كان بيده قلم للعمل وكتب فيه اشياء الامور اليسيره عرفا جرى الناس مثل هذه استخدامه فيها فانه يغتفر في اليسير ما لو غتفر في غيره. اما كونه يجعل هذه الاشياء منوطة بمصالحه الشخصية فأن الشيخ رحمه الله يرى أن هذا محرم ولا يجوز. ويقول يا شيخ أبي يستخدم سيارة الحكومة وليس لدينا غيرها هل أركب معها أم لا؟ كيف؟ يقول أن أباه يستخدم سيارة الحكومة أقول لا طاعة لمخلوق ما استرفال ما أركب معها يعني لا. يقول لفضيلة الشيخ أين تصرف كفارات اليمين الذين يرسلونها إلى أصحابها وكم مقدار نقودها تقريبا يقول عليك كفارات كفارة اليمين الله عز وجل يقول في سورة المائدة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. يعني بعض الناس يتوهم أن الحانس أنه مخير بين الصيام وبين المال وهذا خطأ بل لا يجوز للإنسان أن ينتقل إلى الصيام حتى يتعذر عليه التقصير بالمال. ويظهر أن أغلب الناس اليوم يستطيعون التكفير بالمال، لأن التكفير بالمال أطعام 10 مساكين أيسر ومخير بين يطعم 10 مساكين أو يقتوهم أو يحارب رقبة، وإطعام 10 مساكين هذا متيسر، يسر كل واحد كيلو رز. والأحسن كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام يوجب أن يجعل معه إدام، يعني لحم، شيء من اللحم، يعني لقول الله عز وجل من أوسط ما تطعمون أهليكم. والوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مد، ومنهم ما ورد عنه مدان ولم يذكروا إداما. الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما ورد عنهم الإدام، لكن شيخ الإسلام يقول إذا كان يؤدم أهله فإنه يجب عليه أن يؤدم المساكين بقول الله عز وجل من أوسط ما تطعمون أهليكم. لكن المتأمل في آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم يجد أنهم ذكروا مدا أو مدين إلى آخره، ولم يرد عنهم الإيدام. فالأحسن إن كان يخرج إيدامه، لكن لو أخرج 10 كيلو كل مسكين كيلو من الرز. والآن الحمد لله جمعية البر تقبل هذا، فأنت تعطي دراهم وتشتري هذا الرز وتوزع على الفقراء، توزع على الفقراء مساكين. خلي عليك كفارة إذا كان ما يعرف ليس له جيران أو ليس عنده عمال من المسلمين، فهذا يعطي جمعية البر. أما إذا كان عنده جيران إلى آخره يأخذ من طعامه أو يشتري ويعطي هؤلاء. يسأل يا أخوات الشيخ عن حكم المراهنة، بأن يقول الشخص كذا وكذا ثم يأتي شخص آخر ويعارضه ويقول الذي كلامه صحيح يدفع 50 ريال للآخر، ويقول أن هذه منتشرة بين بعض أوساط الشباب المستقيم. فهذا لا شك أنه لا يشك أن هذا من الميسر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا سبق إلا في خف أو نصل أو حال، لا عوض إلا في هذه الأشياء الثلاثة، الخف الإبل والمصر السهام ما يقوم مقامه، والحافر الفرس والخيول وما يقوم مقامه الآن من آلات الجهاد، هذه التي يصح أخذ الرهان عليه، فعلى ذلك هذه لا يجب. يقول فضيلة الشيخ، يقول أنا طالب وليس لدي راتب، وإذا سددت الكفارات سينتهي مالي تقريبا، فهل أصوم؟ العلماء يقولون ينتقل إلى الصيام إذا كان يعني من عليه كفارة إذا كان لا يجد قوته وقوت من يمونه يومه وليلته. يعني تنظر أنت الآن إلى حالك، إذا ما تجد القوت، قوتك قوت من تمونه، إذا كنت تلزم بهذا لا تجده فإنك تنتقل إلى الصيام. أما إذا كان إنسان يجد قوته وقوت من يمونه فإنه الزائد هذا يخرجه كفارة. الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد، أما بعد، فقال الشيخ موسى الحجاوي المتوفى 1996 رحمه الله تعالى وغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين: فصل. وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن، وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع، وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم، وكذا وديعة ودواب مستأجرة حرب ربها، ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط. باب الضمان. لا يصح إلا من جائز التصرف، ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت، فإن برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن لا عكسه، ولا يعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له، بل رضا الضامن. ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، والعواري والمغصوب والمقبوض بثوم وعهدة مبيع، لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها. فصل في الكفالة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تقدم لنا شيء من أحكام الرهن، ومن هذه الأحكام التي تقدمت لنا ما يتعلق بالشروط في عقد الرهن. وذكرنا أن الشروط في عقد الرهن تنقسم إلى قسمين: شروط صحيحة وشروط فاسدة، وذكرنا أمثلة لهذه الشروط، وأن من هذه الشروط أن يشترط المتعاقدان الراهن والمرتهن أن تكون العين المرهونة تحت يد ثالث يطلق عليه العلماء رحمهم الله اسم العدل. وأيضا قدم لنا ما يتعلق ببيع العين المرهونة إلى آخره. ثم بعد ذلك تطرقنا لحكم انتفاع المرتهن بالعين المرهونة، وهل له أن ينتفع أو ليس له أن ينتفع، وأن المشهور المذهب لمن أحمد رحمه الله أن المرتهن له أن ينتفع بالعين المرهونة ولو لم يأذن الراهن إذا كان حيوانا يحلب أو كان حيوانا يركب. وذكرنا أن هذه المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن تكون العين المرهونة حيوانا يحلب أو حيوانا يركب، وهذا المشهور من المذهب أن للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة بقدر النفقة كما ذكر المؤلف رحمه الله. ودليل ذلك حديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. والقسم الثاني أن تكون العين المرهونة حيوانا لا يركب ولا يحلب، بل ينتفع بخدمته كالرقيق والأمة بداخله، فهل له ينتفع أو لا ينتفع إلى آخره. ذكرنا أن جمهور أهل العلم أنه لا ينتفع، لا ينتفع به، إلا أن الحنابلة رحمهم الله استثنوا ما إذا كان الرهن أمة ترضع، فإن المرتهن له أن ينتفع بلبنها مقابل الإنفاق عليها من الطعام والكسوة إلى آخره. والقسم الثالث أن تكون العين المرهونة ليست حيوانا، وإنما سائر العروض مما ليس حيوانا كسيارة والعقارات والأطعمة والأقمشة والآلات ونحو ذلك والكتب. وذكرنا أن المرتهن ليس له أن ينتفع بالعين المرهونة إلا بإذن الراهن، فإذا أذن له جاز ذلك، إلا أن يكون سبب الرهن هو القرض. فإن كان سبب الرهن هو القرض فليس له أن ينتفع، ليس له أن ينتفع حتى ولو أذن له الراهن، لأنه حينئذ يكون قرضا جر نفعا، إلا إذا أراد أن يحتسب ذلك من دينه إلى آخره. ثم قال المؤلف رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله في آخر باب الرهن: وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع، وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم. تقدم لنا أن النفقة تكون على الراهن لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يغلق الرهن من صاحبه، الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليه غرمه. فالنفقة وما يحتاج إلى مكان يحفظ فيه أو ما يحتاج إلى مداوات ونحو ذلك، هذا كله على الراهن، لأنه هو المالك، الراهن هو مالك العين المرهونة فيجب عليه. وكذلك أيضا غنم هذه العين المرهونة تكون الراهن أيضا عليه غرمها. لكن إذا أنفق المرتهن على العين المرهونة، هذه العين المرهونة كانت عند المرتهن تحت يده، فأنفق عليها، أنفق على هذه العين المرهونة مثلا طعام أو شراب أو مثلا السيارة احتاجت إلى شيء يعني كونها تبقى هكذا تحتاج إلى صيانة ونحو ذلك، أو بيت أو عقار أو مزرعة احتاج إلى شيء من النفقة إلى آخره، فأنفق المرتهن على العين المرهونة، فإن هذا لا يخلو من أمرين، لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يتمكن المرتهن من استئذان الراهن، يتمكن المرتهن من استئذان الراهن. الأمر الثاني ألا يتمكن من استئذانه. فيقول المؤلف رحمه الله: إذا تمكن المرتهن من استئذان الراهن في النفقة ولم يستأذن فأنفق على العين المرهونة فلا يرجع، لأنه لا يخلو من أمرين، إما أن يكون متبرعا، والمتبرع ليس له أن يرجع، لأن القاعدة عندنا أن كل شيء أخرجه الإنسان لله عز وجل فإنه لا يرجع فيه، كل شيء أخرجه الإنسان لله عز وجل فإنه لا يرجع فيه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، العائد في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه إلا ثلاثة، يعني المهاجر الذي خرج وترك بلده لله عز وجل من مكة إلى المدينة بعد حجة الوداع، رخص له النبي عليه الصلاة والسلام أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام ثم يرجع إلى المكان الذي هاجر إليه، ولا يمكث في مكة، لأنه يعود في شيء أخرجه لله عز وجل. فإذا كان المرتهن يتمكن من استئذان الراهن ولم يستأذن، فقالوا بأنه إما متبرع إذا نوى بذلك التبرع، وإما مفرط لأنه لم يستأذن المالك، فهو لا يخلو من هذا الأمرين، إما متبرع أو مفرط، وحينئذ ليس للمرتهن أن يرجع على الراهن بقدر النفقة التي ينفقها على الراهن. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يرجع، وأن القاعدة في ذلك أن كل من أدى عن غيره دينا واجبا أنه يرجع عليه، وهذا القول هو الصواب، وسيأتي إن شاء الله. القول القسم الثاني مما ذكر المؤلف رحمه الله ألا يتمكن من الرجوع، ألا يتمكن من الاستئذان، ألا يتمكن من الاستئذان، فهل يرجع أو لا يرجع؟ يقول المؤلف رحمه الله بأنه يرجع. قال: وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم، يعني إذا تعذر على المرتهن أن يستأذن الراهن فإنه ينفق على العين المرهونة ولو لم يستأذن الحاكم، يعني ما في حاجة إلى أن يذهب إلى القاضي ويقوم باستئذان القاضي، وإنما ينفق على العين المرهونة ما دام أنه تعذر عليه أن يراجع المالك الراهن، فينفق على العين المرهونة ويرجع على الراهن، لكن بشرط ألا ينوي التبرع، فإن نوى التبرع فإنه لا يرجع، لأن هذا شيء أخرجه لله عز وجل. وعلى هذا نقول، يعني هذه قاعدة، في سواء كان ذلك في باب الرهن أو كان ذلك في باب الضمان أو كان ذلك في باب النفقات إلى آخره، أو كان ذلك في باب القرض إلى آخره، نقول بأن من أدى عن غيره حقا واجبا له ثلاث حالات. نقول من أدى عن غيره حقا واجبا نقول بأن له ثلاث حالات، سواء كان ذلك في باب الرهن أو كان ذلك في باب القرض أو كان ذلك في باب الضمان أو الكفالة أو كان ذلك في باب النفقات إلى آخره، نقول من أدى عن غيره حقا واجبا فله ثلاث حالات. الحالة الأولى أن ينوي التبرع، فهذا ليس له أن يرجع، لأنه إذا نوى التبرع فقد أخرج هذا لله عز وجل، والقاعدة كما ذكرنا أن كل شيء أخرجه الإنسان لله عز وجل فإنه لا يجوز له أن يرجع فيه، العائد في صدقته، العائد في هبته كالكلب ثم يقيء في قيئه ثم يعود في قيئه، كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فلو أنه مثلا أنفق على زوجة جاره أو على أولاد جاره لقياد جاره ناويا بذلك التبرع فإنه لا يرجع، أو أنه أدى القرض الذي على زيد من الناس ناويا بذلك التبرع فإنه لا يرجع عليه، أو أنه أدى عنه أنفق على العين المرهونة ناويا التبرع فإنه لا يرجع إلى آخره، أو أن الضامن أدى عن المضمون عنه ناويا التبرع فإنه لا يرجع. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن ينوي الرجوع. القسم الثاني أن ينوي الرجوع، فإن كان ناويا للرجوع فإنه يرجع عليه. فإذا نوى أن يرجع على جاره الذي أنفق على أولاده مدة غياب الجار، أو نوى أن يرجع على من سدد عنه القرض، أو من سدد عنه أو أنفق على سلعته أو أنفق على سيارته إلى آخره، ناوي الرجوع فإنه يرجع. القسم الثالث، القسم الثالث ألا ينوي شيئا، يعني لا ينوي الرجوع ولا ينوي التبرع، يطلق يطلق الأمر. فالمشهور من المذهب، المشهور المذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يرجع. المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا لم ينوي الرجوع أنه لا يرجع، فإذا أطلق ولم ينوي الرجوع ولم ينوي التبرع فإنه لا يرجع، لا يرجع عليه، لا بد لكي ترجع أن تنوي الرجوع. والرأي الثاني يعني وهو ما يؤخذ من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه إذا لم ينوي شيئا فإنه يرجع، لأنه أدى هذا الحق الواجب عليه. وإن جزاء الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وأيضا الغالب أن الإنسان إذا لم ينوي التبرع لا يؤدي هذا الحق إلا وهو يريده، إلا وهو يريد بدلا عنه. فالصواب في هذه المسألة أن الإنسان يرجع إذا لم ينوي شيئا، يعني إذا لم ينوي التبرع ولم ينوي الرجوع فإنه يرجع، فإنه الرجوع فإنه يرجع، وإنه التبرع فإنه لا يرجع. فأصبح يرجع في حالتين ولا يرجع في حالة واحدة إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله: وكذا وديعة ودواب مستأجرة هرب ربها، يعني كذلك أيضا لو كان عندك وديعة لشخص من الناس، عندك سيارة احتاجت إلى شيء من التوضيب، عندك كتب، عندك أقمشة إلى آخره، عندك آلات أو وديعت إياها فاحتاجت إلى نفقة، هذه تأخذ حكم العين. ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.